والخيلة والبغالة والحميرة لتركبوها وزينة. ديك مأكولات وبناكل مش عارف ايه وبناكل. ما قالش هنا الاكل، ما قالش هنا المين جاب المهمة بتاعتها، والخيلة والبغالة والحميرة لتركبوها. نركبها؟ قال لك اه. قال لك وزينة كمان. زينة يعني ايه بقى؟ قال لك الناس بيتزينوا بركائبهم. طب ده الناس دلوقتي بتتزين بايه؟ بسيارات. برضو الناس بتتزين ان كان المهم توصيل مثلا حاجة لحاجة، اي مطية تكفي، مش كده ولا لا؟ هو في فرق بين السفر في المرسيدس اللي هو 500 ومش عارف وستة ولا ايه، ولادة ولا بيجو ولا بس. طب معلش مثلا ما فيهاش، يبقى اذا فيه ايه؟ ولا ده موديل مثلا كذا، وده موديل كذا، وده مش عارف موديل كذا، وزينة بتختار اللون اللي على كيفك وتختار المش عارف ايه شغلانة بقى. يبقى اذا هي مش بس ايه، يبقى يعني مديك نعم تتبغددوا بها كمان. والخيلة والبغالة والحميرة لتركبوها. يبقى اذا ادي السبب في ان ما بناكلش مين؟ والخيل والبغال والحميرة لتركبوها وزينة. كلمة برضو وزينة اللي هي الايه، اللي زي جمال، ولكم فيها جمال حين ايه تريحون وحين. يبقى ربنا سبحانه وتعالى من تدليله لخلقه مش مديهم ضروريات الحياة، لا مديهم طرف الحياة، مديهم غذاء لملكات النفس الإنسانية، النفس اللي عايزة تنبسط من حاجة مش تشبع. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. ونسق الآية يدل على تفاوت الناس في المراكب، فكل طبقة من الناس لها مركب يناسبها. أولها الخيل، ثانيها البغال، اللي ما عندوش خالص بيجيب له حمار. إذن فكل طبقة من الطبقات لها مراكبها المناسبة لها. وقد يكون واحد عنده الثلاثة وواحد عنده اثنين منهم. إذن فالحق سبحانه وتعالى قسم للناس أرزاقهم على مقدار ما عنده من الخير لكل واحد منهم قلة أو كثرة. وإلا لو تساوى الناس في الرزق، من الذي يقوم بالأعمال اللي احنا بنسميها خطأ أعمال دانية؟ أعمال دانية، مين اللي يكوت الشارع؟ مين اللي يبني؟ مين اللي يهد؟ مين اللي يشيل تراب؟ مين اللي يشيل طوب؟ مين اللي يقف في الشحم في الورشة؟ مين اللي يقف؟ إذا المسائل ضرورية، إيه اللي بيخلي الناس تقف كده؟ رغبتها في أرزاقها. يحلله العمل، يبقى واقف كده بالورشة والبدلة بتاعة العمل بتاعته كده، الناس يقولوا عليها بدلة مزيتة، إنما دي هي البدلة اللي هي اللي بتجيب البدلة النظيفة، مش كده ولا ايه؟ اذا فلولا ان العامل اللي بالشكل ده عنده بطن تريد ان تملأ، وجسد يريد ان يكتسي، واولاد يحبوا يكلوا، ما يروحش للمشقات دي كلها. ولكن هل هذه المشقات لاصحابها تدوم؟ اهو عمل الدنيا دول عشان كده. ولذلك اذا نظرت الى اي واحد، افقر واحد في الكون، تلاقي كل واحد له عيل، كل واحد له فترة كده شفها ايه، واللي يتعب 10 سنين يرتاح بقيت عمره، واللي يتعب 20 سنة يريح اولاده عمره، واللي يتعب 30 سنة يريح احفاده. مفيش حاجة ايه، مفيش حاجة ضيعة. المهم قيمته ما ايه، ما يحسنه، ويرضى بقدر الله فيها. ان رضي بقدر الله فيها، الله يقول له ما دمت رضيت بقدري شوف انا اعديك ازاي بقى. ولذلك كل الناس اللي انت بتشوفهم بشرف، حصل لهم غنى وحصل لهم مش عارف، انظر الى بدء حياتهم، ارتضوا بقدر الله فيها، ما تملاش حقد على حد.